بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله عز وجل هو الدرس 16 من هذه المدارسة للعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأعتذر عن التغيب اللي حصل واللي طرى في الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله، لكن تمر يعني بالإنسان ظروف، ولعل بعضكم يعني يعرف بعض يعني هذه الظروف، إن شاء الله لا يكون شغلا اللي في خير بالله عز وجل. وأظن أننا سنتوقف الأسبوع القادم بحكم الإجازة، وقد يكون كثير من الزملاء يعني عندهم سفرياته، وبالتالي سنعاود لله عز وجل الأسبوع ما بعد القادم لله عز وجل. كنت أرغب أن يسمى نزول المطر حتى تجمع الصلاتين، لأن في أحد الأخوة اقترح أن نعوض الدروس السابقة، أن يصير الدرس اليوم بإذن الله عز وجل ثلاث دروس، لكن الظاهر سنكون ملتزمين بالساعة كالعادة. المسألة اللي توقفنا عندها واللي حقيقة أوقفناها يعني مع وجود مادة علمية ممكن تتناقش وممكن يتوسع فيها الكلام، وهو أدلة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا عن أوجه الدلالة الأولى وهي دلالة الفطرة، وتحدثنا بشيء من الإسهاب والتفصيل في هذه القضية، وإن كان ثمة مجال للإسهاب أكثر، لكن تعمدنا أن ننتقل إلى موضوع آخر مما يتعلق بمسألة وجود الله تبارك وتعالى والدلائل الشرعية الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وهو دلالة العقل. اليوم بالله عز وجل نستفتح الكلام حول الدلالة العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سأسعى إلى تركيز الكلام شيئا ما، بحيث أنه ما يستغرق بإذن الله عز وجل الكلام حول هذه المسألة كلاما طويلا، لكن نشير إشارات مركزية ومهمة فيما يتعلق بهذه القضية. طبعا الملحوظة الأولى فيما يتعلق بقضية دلالة العقل على وجود الله سبحانه وتعالى، اللي هو طبيعة الأدلة العقلية الشرعية الصحيحة الدالة على إثبات وجوده تبارك وتعالى، ما هي سماته، ما هي طبعها، يستطيع إنسان يلخصها إجمالا في معطيين أساسيين، ويستطيع إنسان يفكك كل معطى من هذه المعطيات إلى معطيات متعددة. القضية الأولى التي يستطيع إنسان يتلمسها في الأدلة العقلية الواردة في خطاب النقل الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، أنها أدلة يسيرة وأدلة واضحة، أدلة قريبة المأخذ، موجزة وموافقة للفطرة الصحيحة. هذه يعني إذا تأمل الإنسان في الأدوات العقلية التي وردت في خطاب الوحي سيتلمس فعلا الإنسان هذه المعطيات المتعلقة بها، مقارنا بالأدلة العقلية الكلامية الواردة في كتب المتكلمين سيجد الإنسان أنها من طبيعتها أن فيها قدر عالي من الغموض، فيها قدر عالي من التطويل، وفي كثير من الأحيان وفيها قدر من العورة والصعوبة، وفي كثير من الحين لا توصل حتى للمطلوب أو توصل للمطلوب، لكن يلتزم الإنسان في سبيل تحصيل ذلك المطلوب لوازم فاسد، وهذه المسألة سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل مستقبلاً على شيء من التفصيل. لكن الأدلة التي يعني المفترض أن تستعمل في إثبات وجوده سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الطبيعة، تكون فيها قدر عالي من اليسر، من الوضوح، من المباشرة، من الإيجاز، وفيها قدر عالي من التوافق مع الفطرة الأولية الموجودة عند الإنسان. السمة الثانية فيما يتعلق بالأدلة العقلية الدالة على وجود سبحانه وتعالى الكثرة والتنوع، الكثرة والتنوع، ويستطيع إنسان يتلمس دلائل الكثرة الأدلة الدالة على وجوده تبارك وتعالى من كثرة الخلائق. كل مخلوق له سبحانه وتعالى فهو دليل على وجوده سبحانه وتعالى، فإذا كانت المخلوقات يعني تفوق الحصر فالأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى من جنسها أنها تفوق الحصر، لأنه يعني كما عبر أبو العتاهي في البيت المشهور في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني لاحظوا حتى طبيعة التدليل الذي مارس أبو العتاهي في هذا البيت، أنها ليس دلالة المخلوقات دالة على وجوده سبحانه وتعالى فقط، بل هي دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وهذا ممكن نتكلم عنها تفصيلا لما نتحدث عن توحيد الربوبية. لكن إجمالا يستطيع الإنسان فعلا يتلمس أن كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فهو دال على وجوده سبحانه وتعالى، وبالتالي الأدلة التفصيلية الجزئية الدالة على وجوده سبحانه وتعالى تفوق الحصر. ولذا من الطرائق التي يحسن تداول النقاش في مثل هذه المسائل أن تحزم هذه الدلالة إلى أنواع، يعني يكون عندنا نوع من أنواع الأدلة ويندرج تحت هذا النوع تفاصيل متعددة وكثيرة جدا. يعني حتى أقرب الكلام، مثلا من الأدلة، من أجناس الأدلة وأنواع الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، مثلا دليل العناية، دليل الرعاية، دليل إتقان الصنعة، جيد. ثم الآن الإنسان يستدل على صنعة الله عز وجل متقنة مثلا بالسماوات، بالأرض، بالسحاب، بالإنسان، بالنباتات، وهكذا. فتجد الحين في عندك تفاصيل أدلة مندرجة تحت نوع واحد. مثلا من الأدلة اليوم بالله عز وجل سنتكلم عنها بشيء من التفصيل، وهو دليل الاختراع، دليل الاختراع، دليل الخلق، دليل الحدوث وغيرها يعني من الأسماء التي تتناول نوعا واحدا، وبالتالي كل ما يندرج تحت هذا النوع من الموجودات فهو دال على وجوده سبحانه وتعالى، دال على وجوده سبحانه ويعني تعالى. ولذا يقول ابن رشد يعني مؤكدا هذه الحقيقة في دلالة الاختراع، يقول وفي هذا يعني في دليل يعني في دلالة الاختراع والإيجاد والخلق، يقول وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات، وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات، يعني ما يستطيع الإنسان يحصي التفاصيل المندرجة تحت النوع الدليل أو جنس الدليل. طيب من الملاحظات يعني التي يستطيع الإنسان يتلمسها في طبيعة الأدلة العقلية الدالة على وجود سبحانه وتعالى، تنبيه القرآن على دلالة كل شيء عليه تبارك وتعالى، دلالة القرآن على أن كل شيء دال عليه جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى مثلا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني تجد الآن يعني وجه الدلالة طبعا في الـ في الـ في الـ في الآية يقول قل أغير الله أبغي ربا، ثم نبه إلى السبب الذي حمل على تقديم هذا الاعتراف وهذا التصريح، وهو كونه سبحانه وتعالى رب وإيش رب كل شيء سبحانه وتعالى. يعني أنا أستطيع أن أتلمس من خلال المخلوقات كلها ما يدل على ربوبيته تبارك وتعالى، وبالتالي أنا لا أبتغي بغير الله عز وجل ربا. هذا مثلا من أحد الاستدلالات الدالة على هذا المعنى. وتجد أن الدلالة اللي سيقت في هذه الآية القرآنية إنما سيقت لإثبات ليس مجرد وجوده سبحانه وتعالى، بل معنى زائد على مطلق الوجود، وهو إيش وهو يعني إيش الاعتراف، يعترف بأي قضية عقدية، أي قضية إيمانية، لما يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هل ساق هذا الكلام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ ساق ليش؟ من أجل الإقرار ليس فقط بالوجود وإنما بتوحيد الربوبية، توحيد قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. طبعا ويصير من قبيل يعني من يعني مما يدخل ضمنا بطبيعة الحال من جهة الضرورة أن في معنى معاني إثبات الوجود له سبحانه وتعالى. مثلا لما يقول الله عز وجل في في في القرآن الكريم الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فلما يسوق هذا المعنى يسوقه لإثبات وجوده تبارك وتعالى، وإثبات أنه المستحق للربوبية وحده سبحانه وتعالى، وإذا كان مستحق للربوبية وحده فهو مستحق لأن يفرد بالعبادة جل وعلا. والدلائل الشرعية الدالة على إيراد قضية خلق الله عز وجل المخلوقات في الدلالة عليه سبحانه وتعالى، والدلالة على كمالاته سبحانه وتعالى، والدلالة على توحيده تبارك وتعالى يفوق الحصر. ولذا من العبارات المجملة المتشابهة اللي ترد على ألسنة بعض المتصوفة وترد في بعض الكتابات الزهدية قول القائل إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلاق، إن الله طرائق بعدد أنفاس الخلاق. إذا قصد بهذه العبارة إن طرق التعرف عليه تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلاق فهذا معنى صحيح، لأن عدد المخلوقات الدالة عليه سبحانه وتعالى تفوق الحصر. ولذا إذا حمل على هذا المعنى فهو يعني له وجه يعني من صحة مقبول، لكن إذا قصد بهذه العبارة أن الله طرائق يعني أن يتعبد له وأن يتوصل إليه سبحانه وتعالى ويتوصل إلى رضاه تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، والصواب أن العبارة يعني قد تكون محلا لإشكال، قد تكون محلا لإشكال، لأن الطريق إلى إرضائه تبارك وتعالى هو ما شرعه سبحانه وتعالى، ولا يصح الإنسان أن يخرج عن شرعته سبحانه وتعالى، وإن كان ما يتعلق بسبيله وصراطه سبحانه وتعالى هو طريق واسع فيه مسالك متعددة ومتنوعة، لكنها في طريق شرعه الله تبارك وتعالى. إذا تلمس الإنسان طرائق الأنبياء في إثبات ربوبيته تبارك وتعالى يتلمس هذا المأخذ، هذا المعنى اللي هو الاستدلال بالمخلوق على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة هو نماذج وهي كثيرة متعددة، نذكر نموذجين. النموذج الأول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما تجادل وتناقش مع النمرود، ظاهر أمر النمرود على القلة الأولى، والمسألة تحتاج إلى نظر يعني عقدي معمق، لكن مما يتناول أحيانا في كتب العقائد أن النمرود كان منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، معترضا على هذه القضية. فلما حصل السجال والجدال بين النمرود وبين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، استدل الخليل على النمرود بإثبات وجوده تبارك وتعالى بملحظ موجود في المخلوقات. لما أول ما ابتدأ الجدل النقاش قال ربي الذي يحيي ويميت، طيب ما وجه الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى من استدلال بالإحياء والإماتة؟ إيش وجه الدلالة؟ يعني الآن كأنه يتنكر الوجود الله سبحانه وتعالى فيرد عليه يقول ربي، تبي دليل على وجود ربي؟ ترى ربي الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. طيب إيش وجه الاستدلال الموجود؟ إيش رأيكم؟ يعني استدل مثل ما ذكر الأخ، استدل نستطيع أن نقول استدل بالإحداث والإعدام، صح ولا لا؟ يعني في ظاهرة موجودة، ظاهرة موجودة يتلمس الإنسان في الحياة، وهي ظاهرة نشأة الحياة بعد عدم وانعدام الحياة بعد وجود، صح ولا لا؟ جيد. وهذا يستلزم ضرورة طرح تساؤل، ما الذي تسبب في وجود هذه الحياة وما الذي تسبب في غيبة هذه الحياة، صح ولا لا؟ فالسبب الذي يريد كجواب اللي هو إيش؟ إن ثمة إله خالق هو الذي أوجد هذه الحياة، وهو الذي سبحانه وتعالى يستطيع أن يذهبها. جيد، يستطيع أن يذهبها. طبعا لما حصلت المكابرة من النمرود، لما حصلت المكابرة من النمرود قال أنا أحيي وأميت، صح ولا لا؟ ومشهور في كتب التفاسير أن المقصد بقضية الإحياء والإماتة أن يكون شخص محكوم عليه بالموت فيعفو عنه ويأتي بآخر فيقتله. فطبعا ذكر بعدها إبراهيم الخليل الحدة الثانية، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، صح ولا لا؟ طيب طبعا المفسرين مختلفين، يعني بعض العلماء يقولون إن, إن, إن حصل نوع من أنواع الإضراب في الحجة. يعني إيش اللي حصل؟ إن يعني انتقل إلى حجة أخرى إبراهيم الخليل حتى يظهر عوار القول المقابل، وهذا قول موجود في بعض كتب التفسير وذكره يعني غير واحد من أهل العلم. لكن الذي اختاره بعض الأئمة واللي أذكر مثلا في تفسير الحافظ ابن كثير وأجزم أنها منسوبة لابن القيم عليه رحمة الله، أن لم يحصل من إبراهيم الخليل إضراب عن دليل إلى انتقال لدليل آخر، وإنما هو طرد الدلالة الأولى. يعني كأنه يقول له أنت الآن ادعيت دعوة أن باستطاعتك الحياة والإماتة، جيد، فإذا كان الأمر كذلك فأتي بالشمس من المغرب، فإن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وليس القضية انتقال من دلالة إلى دلالة، وهو هذا معنى يعني مرجح، معنى مرجح. وتلاحظ أن الخليل جالس يستمسك بجنس الدليل نفسه. يعني الآن لاحظوا ما هو جنس الدليل اللي استدل به إبراهيم الخليل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ مو بتفصيل الدليل، إيش جنس الدليل؟ جنس الدليل هو الحدوث والإعدام، صح ولا لا؟ الحدوث والإعدام هذا الجنس. يندرج تحت هذا الجنس إيش؟ إن نحن نشاهد إن إنسان يكون يعني لم يكن موجودا ثم بعث وأحيا الله سبحانه وتعالى، وشخصا كان حيا مات، صح ولا لا؟ طيب ما يندرج تحت نفس هذا كون الشمس إيش؟ تشرق وتغرب، صح ولا لا؟ تشرق وتغرب، هذه أحوال تعرض للشمس، شروق وغروب. ترى من ناحية الجنس، الجنس النوع هذا متقارب إيش مع فرد الدليل الثاني، وبالتالي فعلا القضية واضح أن فيها طرد لدلالة واحدة. إذا كان الأمر كذلك يعني فبهت الذي كفر كما أخبر الله تبارك وتعالى. من طلاق الأنبياء في البرهن والتدليل على هذه القضية أيضا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام في مجادلات ومناقشاته لفرعون لما يقول فرعون مثلا قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني تلاحظ الحين الآن يسأل عن الله تبارك وتعالى فيورد له أحد الأدلة المركزية الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وهو دليل إيش؟ تلاحظ الدلالة مركبة من دلالتين، الدلالة الأولى دلالة إيش؟ الاختراع والإيجاد والخلق، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى نستطيع نقول دليل العناية، دليل الرعاية في قدر زائد على يعني مطلق الخلق. فإذا إذا وجد مخلوق مهدي فذلك يستدعي عقلا وجود إيش؟ خالق هاد، وجود خالق هاد. ويقول البيضاوي على سبيل المثال في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، يقول في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسره على مراتبها ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق والله تعالى، وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتلاحظ طريقة الأنبياء جزء منها مركبة من ذكر أجناس الأدلة وأنواعها، يعني لم يستغرق عن في ذكر التفاصيل المدرج تحت هذا الأصل. الآن تتلمس كل المخلوقات مخلوقة وكلها قد مما هداها الله تبارك وتعالى. طبعا مما ذكر في تفسير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يقول صاحب أضواء البيان: فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الآية في الجميع. ثم ذكرها وهي باختصار أنه تعالى أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة أزواجا لهم ثم هداهم لطريق المنكح. هذا أحد الأقوال. وأحد الأقوال أنه تعالى أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه. أنه تعالى أعطى كل شيء صورته المناسبة له فلم يجعل الإنسان في صورة بهيمة. أنه تعالى أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به. أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. ثم هداهم إلى طريق استعماله. من المجادلات اللي جرت بين موسى عليه الصلاة والسلام فرعون أيضا قول فرعون: قال فرعون: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ طبعا هذا السؤال في العربية من صيغ إيش؟ يعني ما هو الباعث على طرح هذا السؤال؟ فرعون لم يقول وما رب العالمين، كيف؟ الإنكار. الإنكار ليس مقصوده الآن أن يسأل أن مستوضح مستبشدا، لكن هو مقصوده الإنكار. وبالتالي إذا كان مقصوده الإنكار فمن المناسب أن إيش؟ المناسب لموضوع أن الابتلاء على طبيعة الجدل اللي حصل من الطرفين، لأنه في صميم الموضوع الذي نتحدث، يعني في طرف معين يتنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، فيريد الآن موسى أن يدلل ويبرهن على وجود هذا الخالق سبحانه وتعالى. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فتجد أنه يستدل بالمخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى، يستدل بالسماوات ويستدل بالأرض ويستدل ما بين السماء والأرض من سائر المخلوقات. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ طبعا واضح أن فرعون يريد أن يحقق قدر من التأثير النفسي على الموجودين، يعني سمعوا الكلام أشبه الكلام الفارغ اللي قاعد يقول هذا، ما تسمعون الكلام العجيب اللي قاعد يقول لنا إياه. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فتجد الحين يتنقل في تنويع وجه الدلالة، يعني أول شيء بدأ بالجنس الكبير اللي هو سائر المخلوقات، ثم بدأ الآن يركز على أنماط من أنماط التدين مدرج تحت هذا الأصل: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فتجد الحين يعني واضح أنه يحاول يصرف بصر فرعون، يصرف إلى سائر المخلوقات الموجودة، يعني تلفت يعني في السماوات، انظر إلى الأرض، انظر إلى ما بينهما، راجع نفسك زين، راجع أوضاع أبائك زين، رب المشرق والمغرب. يعني حتى سبحان الله تجد سبحان الله العجيب في منظومة الآيات أن فيها قدر من الالتفات إلى مختلف الجهات لتطلب هذا الموجود الموجد الخالق العظيم سبحانه وتعالى. وطبعا تجد أن طريقة فرعون ليست طريقة علمية في المجابة والمناقشة بقدر ما هي محاولة إيش؟ محاولة لمجرد التأثير النفسي، وليست من قبيل الحجج العلمي، أن هذا كلام ضلال وكلام باطل وكلام غير صحيح، وأن قال هذا كلام مجنون. طيب نحتاج أن نعرف إيش وجه الإشكال العلمي الموجود في الكلام اللي قاعد ينقله موسى. بطبيعة الحال ليس موجودا، لأن جزء من الإشكالية أن موسى أن فرعون في ذاته قرارة نفسه هو غير متنكد وجود الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان يعلن هذا المقام بلسانه، ولذا يقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من المسائل يعني واللي نبه إليه الشيخ ابن تيمية وفي تنبيه لطيف على على على على يعني على سبب تسمية العالم بالعالم، العالم بالعالم في العربية، يقول: فالعالم كله، يعني يقول ابن تيمية: العالم بالفتح مثل الخاتم، ما يعلم به كما أن الخاتم ما يختم به، الخاتم ما يختم به، العالم ما يتوصل من خلاله إلى العلم زين. ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما لأنه عالم وبرهان على الخالق تعالى، كما يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين زين. طيب لماذا يعني إيش وجه الاشتقاق العالم؟ العالم لأنه يستطيع الإنسان من خلالها أن يتوصل إلى العلم به تبارك وتعالى، أن يتوصل إلى العلم به تبارك وتعالى. فيقول: ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما. وبالتالي اللي يريد تنبيه ابن تيمية أن كل المخلوقات مما يتوصل بها إلى معرفته تبارك وتعالى، ولذا هذا يؤكد المعنى اللي ابتدأنا فيه الكلام، أن الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ليست أدلة يسيرة، ليست أدلة قليلة، بل هي من الكثرة بمكان، الكثرة بمكان. ولذا من الأصول اللي يستطيع إنسان يتلمسها في خطاب الوحي فيما يتعلق بمناهج الاستدلال، أن كل ما كانت القضية مما يحتاج إليه أهل الإسلام أو تحتاج إليه البشرية ويحتاج إليه الناس، تجد الأدلة الشرعية تكون إيش؟ من الكثرة ومن الوضوح ومن الصراحة المباشرة بحجم يناسبها. وإذا كانت القضية أقل في جهة الاحتياج قد تقل الأدلة الشرعية نسبيا فيما يتعلق لها، وقد تكون داخلة في إطار من أطر التشابه، هنا تدخل في إطار من إطار الاجتهاد ويعني غير ذلك. طيب، على ماذا تستند الدلالة العقلية؟ يعني ما هي المادة التي يستطيع الإنسان من خلاله أن يولد دليلا دالا على وجوده تبارك وتعالى؟ طبعا المادة المتعلقة بهذه المسألة اللي أظنها مركبة من معطيين أساسيين، وإن كانت في بعض الأحيان يكتفى أحيانا في بعض الكلام، هذه ممكن نذكرها بعد يعني قليل بالله عز وجل، على مادة واحدة. اللي يظهر لي والله أن عامة الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى من جهة العقل هي مركب من الحس ومن المبادئ العقلية، مركب من الحس والمبادئ العقلية. يعني في مدخلات يتلمسها الإنسان من خلال حواسه في الموجودات، ثم يستخلص منها نتيجة عقدية فلسفية من خلال المبادئ العقلية الموجودة عنده. جيد. فمثلا لو أخذنا مسألة الإحياء والإماتة اللي ذكرها الإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الإحياء والإماتة من جهة التحقق الواقعي هو قضية مدركة بإيش؟ هل هي قضية مدركة بالعقل ولا هي مدركة بالحس؟ هي مدركة بالحس، صح ولا لا؟ مدركة بالحس. يحاول الإنسان أن يستخلص منها خلاصة عقدية بناء على معطى غير الحس، وهو معطى إيش؟ الدلالة العقلية، مثلا من القوانين العقلية الأولية قانون السببية على سبيل المثال، قانون أن السلزان الأثر لمؤثر، افتقار الأثر لمؤثر. جيد. وأن لا يحصل أثر من غير مؤثر. زين. مثلا من القواعد العقلية امتناع الترجيح بلا مرجح، امتناع الترجيح بلا مرجح. يعني مثلا إذا عند الإنسان ميزان على سبيل المثال، صح ولا لا؟ ميزان، وقاعد يشاهد الإنسان الميزان، فجأة هبط أحد طرف الميزان وصعد الطرف الثاني، صح ولا لا؟ عقلا يجد الإنسان من نفسه ضرورة أن في شيء حصل لم يكن موجودا، هو اللي تسبب في اللي حصل، صح ولا لا؟ يعني حتى لو قدر افترض أن جبنا مثلا ميزان وضعنا وما وضعنا شيء في طرف أحد الطرفين ثم هبط فجأة، صح ولا لا؟ قطعا بتقول ان في شيء، يعني في لعبه، في حاطين شيء زر، يعني في حيله معينه. مستحيل ان يعني كل يعني ماشي على نسق واحد وفجاه يعني حدث التغير الطارئ. فمثل هذه المبادئ العقليه الضروريه الموجوده عند الانسان يستطيع الانسان ان يدرك من خلال الموجودات ايش ما يدل على هذه المعطيات، ان اذا كان الانسان يعني قد مات ما في شك ان في سبب هو اللي تسبب في إماتته. إذا كان الكون معدوما ثم وجد هذا الكون فلا بد أن ثمة من تسبب في إيجاده وإخراجه من عالم العدم إلى عالم الوجود على سبيل المثال. فمثل هذه المبادئ العقلية الضرورية هي دالة، وبالتالي إذا أدرك الإنسان الآن قضية دلالة المحسوسات عليه سبحانه وتعالى هذه بالضرورة على درجة واحدة، نستطيع أن نقول أن دلالتها تتنوع وممكن تتفاوت، وبالتالي الاستدلال مثلا على وجوده سبحانه وتعالى من خلال مثلا يعني لو يعني حتى هذا أكثر تعقيدا، من خلال مثلا الرمل في الصحراء ولا من خلال حصاة ملقاة، هل في الحصاة الملقاة على قارعة الطريق ما يدل عليه وجوده سبحانه وتعالى؟ نعم، في دلالة، صح ولا لا؟ في دلالة على وجوده لأن حادثة بعد أن لم تكن موجودة، صح ولا لا؟ طيب، هل ظهور دلالته على وجود الله تبارك وتعالى من جنس ظهور دلالة الإنسان على وجود الله سبحانه وتعالى؟ أيهم أوضح في الدلالة؟ أوضح في الدلالة وجود الإنسان. ولذا يعني هذه قضية يعني مدركة أصلا ومنقولة في كلام أهل العلم، لكن من التمثيلات الطريفة اللي نقلها بعض الفلاسفة الغربيين، في أحد الفلاسفة بيلي، توماس بيلي، ذكر مثال معبر لطيف وشاع الآن في الفلسفة الغربية استخدام هذا المصطلح يعني كجهة تمثيلية لوجود الله تبارك وتعالى، وهو يقول لو كان الإنسان ماشي على شاطئ البحر يوم من الأيام ثم صدمت رجله بحجر عن طريق السطح، يعني ماشي كذا صقع رجله بحجر فرفع الحجر هذا ونظر إليه، يقول قد يتسرب إلى وهمه أن هذا الحجر موجودة في هذا الموضع من الأزل، أنه وجدت يعني ما يفرض ما قد يرد على ذهني، وهو يقول أن هذا وهم، لا الحجر هذا لم يكن موجودا في الأزل، بس يقول قد لا يتوقف الإنسان كثيرا عند وجود هذا الحجر، شو اللي جايب الحجر هذا كيف وجد، ما قد لا يفرض الإنسان هذا السؤالات. يقول في حين لو كان ماشي على الشاطئ ثم صدمت رجله بساعة، صح ولا لا، فرفع الساعة وبدأ ينظر في الساعة، فقطعا هذه الساعة تدل ضرورة على وجود إيش؟ تدل على وجود مصمم لهذه الساعة، صح ولا لا؟ في شخص هو الذي صمم هذه الساعة، لأن فيها قدر من التركيب وقدر من التعقيد والتأليف واضح أن ثمة من صنعها، صح ولا لا؟ وبالتالي صار يستخدم هذا النمط من أنماط التدريب في الفضاء الغربي، يعني في الفضاء العقدي الغربي، يسمونه the watchmaker argument، يعني دليل صانع الساعات، دليل صانع الساعات. بيقول يعني أن الكون فيه من التركيب وفيه من الانتظام وفيه من التعقيد ما يدل على وجود صانع ساعات، يعني يعبر بهذا التعبير، بهذا التعبير. ولتجد أن في حالة من حالة المناكفة من طياف أو تيارات الحادية أنه يناكفون مثل هذا الدلالة. فريتشارد دوكنز مثلا أحد أهم الكتب اللي قدمها، وللأسف ترجم إلى اللغة العربية، يعني من بعض المؤسسات العربية الرسمية ترجم، اسمها The Blind Watchmaker، صانع الساعات الأعمى. صانع الساعات الأعمى، أن أنتم تقولون الطبيعة عمياء، ترى الطبيعة العمياء قادرة على صناعة الساعة. هذا الفلسفة اللي يحاول نأسس لها هذا الملحد. وما في شك أنه وكما يعني بنذكر بالله عز وجل في أثناء الحديث عن الدلائل العقلية الدالة على وجود سبحانه وتعالى، خصوصا دليل العناية والرعاية ودليل الإتقان، ما يدل على استحالة وجود هذا الكون المنتظم المتسق من غير وجود خالق خلقه كذلك، خلقه على هذه الهيئة يعني كذلك. طيب النوع الدليل الأول نتوقف عنده، وأظن يعني سأتوقف عند ذكر الدليلين، ولا الأدلة الممكنة خارج هذا، يعني أهم الأدلة بذكرها دليل الاختراع والإيجاد والخلق والحدوث، هذه كلها مسميات لنوع من أنواع الأدلة الواحدة. والدليل الثاني اللي ممكن يعني نفصل الكلام فيه هو دليل الإتقان، دليل الرعاية، دليل العناية وغيرها ما من مسميات. ومع ينبغي أن يكون مدركا عندنا أن ترى الأدلة الدالة على وجود سبحانه وتعالى عقلا أوسع دائرة من هذين الدليلين فقط. وبعض الأدلة ترى أشرنا إليه إشارة، يعني إذا كنا نزعم الآن في دلالة الخلق والاختراع أن هي مادة مركبة من الحس والتجربة ومن المبادئ العقلية الأولية، صح ولا لا؟ ودليل الإتقان والرعاية كذلك. إحنا ذكرنا في قضية الفطرة دلالة الفطرة على وجود سبحانه وتعالى، والحقيقة أن دلالة الفطرة على وجود سبحانه وتعالى قريب من هذا اللون الجنس، لأن عندك فطرة موجودة في نفس الإنسان، صح ولا لا؟ ويستطيع الإنسان أن يتطلب من جهة العقل الخلاصة الفلسفية لهذه الفطرة الموجودة. يعني تحدثنا على سبيل المثال البعث الأخلاقي الموجود عند الإنسان، يعني يجد الإنسان من نفسه ضرورة بواعث أخلاقية حسنة ورديئة، يعني لا يستطيع إنسان أن يجادل، يجد نفسه مفطورا، يجد نفسه مغلوبا مقهورا على إعطاء الصدق قيمة أخلاقية حسنة وأن الكذب قيمة أخلاقية رديئة. هذا معنى فطري، ما هو معنى مكتسب من خلال بيئة اجتماعية معينة، بدليل أنه هو اعتقاد يعني خلينا نقول شائع يعني في الإنسانية والبشرية. ويجد الإنسان إذا حاول يفلسف هذه المسألة براغماتيا أو نفعيا أو يفلسف لها عقليا مجردا مطلقا، يعني ما هي المبررات الموضوعية الالتزام في الصدق، يجد الإنسان أنه يفقد قيمة الصدق قيمتها. لما أقول لك مثلا لما يقول بعض حتى الملاحدة يحاولون يفلسفون المسألة يقول لك ليش الصدق قيمة أخلاقية حسنة، يقول لك لأن لا يمكن أن تعيش المجتمعات البشرية في ظل ممارسة الكذب فيما بينها، يعني تبي بيئة يعني خلينا نقول مجتمع مستقر لابد أن يكون ثمة حال من حالة الالتزام الأدنى بقيمة أخلاقية معينة من جنسها الصدق ومن غير. طيب هذه الفلسفة تؤسس لفكر براغماتية، بمعنى إذا قدر أن الـ الـ الـ الـ يعني تتحقق الإنسان مصلحة، لأن قاعد يقول لك التزم بالصدق لمصلحة المجتمع. طيب إذا كانت المجتمع يعني قد يحصل تجد أن تفتد القيمة قيمتها الذاتية، تجد أن صارت مرتبطة بقيمة مصلحية معينة، هذا المعنى واضح أنه متصادم مع الفطرة. ولذا تذكر بعض الأمثلة المستقبحة المستشنعة، يعني ما حكم مثلا لو سألت جمهور عريض من البشر ومن الناس هل تتصور أن, إن, إن تعذيب الأطفال مثلا وقتلهم زين واغتصابهم، يعني ممارسة قبائح في حق الأطفال، أن هذا قد يكون مثلا في حالة في ظرف معين يكون مقبول، ما هي يعني ما هي المبررات، ما هي المبررات الفلسفية العقلية لقبح هذه الممارسة؟ تجد الإنسان الحقيقة المنزع الفطري هو اللي قاعد يقبح هذه المسألة، في منزع فطرية. طيب هذا المنزع الفطري زين يفرض سؤال، طيب كيف وجد عند الإنسان، صح ولا لا؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يبرر لها فلسفيا، يعني كيف يبرر لها فلسفيا بعيدا عن وجود الله سبحانه وتعالى؟ وهذه مسألة فصلنا الكلام فيها في الدروس الماضية، يعني ما أريد التوقف عندها كثيرا، لكن أريد الإشارة أن مع اقتصارنا على دليلين فقط اختصارا للكلام فلا يعني ذلك عدم وجود دلائل أخرى. تحدثنا عن وجه دلالة المبادئ العقلية الضرورية على وجوده تبارك وتعالى، ممكن يتحدث إنسان عن دلالة النبوات على وجوده سبحانه وتعالى، دلالة النبوات والرسالات، يعني ليس من جهة أن يأتي النبي فيقول أن ثمة إله خالق موجود فاعبدوه، لا، أن طبيعة الوحي طبيعة الرسالة أن فيها أخبار بجملة المغيبات وفيها أخبار بحوادث مستقبلية وفيها أخبار بأشياء. طيب نبي نعرض المسألة على العقل، كيف استطاع أن يتعرف هذا الرسول على مثل هذه المعطيات المغيبة؟ لا يستطيع أن يتعرف عليه من عندياته، صح ولا لا؟ ليس ثمة شيء نستطيع أن تدرك من خلال معطيات العلوم الطبيعية التجريبية مثلا، ما في شيء من قليل، فما في شك أن ثمة قوة، ثمة علة، ثمة شيء هو الذي أوحى بهذه المعطيات إليه، صح ولا لا؟ فيستطيع الإنسان أن يرتب نتائج، يستطيع الإنسان أن يرتب بناء عليه نتائج. لكن اختصار الكلام سنتوقف عند يعني دليلين فقط. الدليل الأول إن ذكرناه دلالة الخلق، الاختراع، دلالة الحدوث، دلالة الإيجاد بعد العدم، وغيرها من الأدلة، غيرها من الأدلة. طبعا وجه الدلالة الموجودة في هذه القضية، وجه الدلالة يعني باختصار أن أن أن أن في حدوث الأشياء بعد كونها غير حادثة، غير موجودة، ما يدل على وجود موجد أوجدها، ما يدل على وجود موجد أوجدها. وهذا متكئ على المعطى العقلي ذكرناه اللي هو قانون السببية، قانون افتقار الأثر لمؤثر، قانون الترجيح بلا مرجح، أن هذا من قبيل الممتنعات والمستحيلات. إذا كان الشيء غير موجود ثم حدث وجد، فمن الطبيعي أن يفرض السؤال تاليا أن ما هو المبرر العقلي لوجود هذا الشيء. ولتستجد أصلا ينبهون دائما العلماء، يضربون المثل في فطرية هذا المبدأ العقلي الضروري، يجبون دائما حتى الرازي، الفخر الرازي مثلا ذكر في غير من كتاب وكثير يذكرونه، أن لو جبت طفل معين ثم جاءت لطمة على قفاه فمباشرة إيش يحصل منه ضرورة؟ أنه يروح يلتفت. طيب ليش يلتفت؟ لأنه مبرمج مفطور على أن ثمة سبب لهذه اللطمة في شيء. زين، لو كان يعتقد أنه محتمل أنه ما في سبب، إيش اللي يصير؟ ففي إمكانية أنه ما يروح يلتفت، لأن احتمال جات من غير سبب، صح ولا لا؟ لكن يجد نفسه في كل مرة يروح يلتفت، صح ولا لا؟ ولو قدر أنه كان يعني وأحيانا يلاعب الإنسان الأطفال، زين، يتحصل مثلا واحد واقف على يسار وطفل صغير ويروح يقرصه من الجهة الثانية، صح ولا لا؟ فيصير الطفل يلتفت في أي جهة؟ يلتفت الجهة هذه. طيب لما يلتفت الجهة هذه وما يشوف أحد، هل يقتنع أن حدث القرصة من غير شيء؟ ولا مباشرة يتوصل لنتيجة عقلية أن يلتفت للوحيد الموجود في الغرفة أن أكيد أن أنت القارص، صح ولا لا؟ يعني واضحة عنده، واضحة عندها القضية، وبالتالي هي متكئة على قضية فطرية بديهية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام مهم ونفيس، وهذه من التنبيهات المهمة في تفهم أحد الإشكالات المتعلقة بدلالة الحدوث ودلالة الاختراع، يقول ابن تيمية: نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة. نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة، لأن قضية متكئة على معطيات الحس والتجربة، أن هذه قضية بديهية واضحة أن يلمسها الإنسان بشكل واضح. يعني مثل من نفسي أن أنا قبل، يعني خلنا نقول قبل خمسين سنة لما أكون موجود، صح ولا لا؟ ثم حدثت بعد ذلك، ويستطيع الإنسان أن يشاهد كثير من الأشياء إيش أن حدثت بعد أن لم تكن هذه الأشياء موجودة. هذه قضية ضرورية. يقول: بل مشهود لا يحتاج إلى دليل. يعني مجرد يعني أن هل نحتاج إلى دليل يدل على حدوث ذواتنا مثلا، أو يدل على حدوث المطر اليوم، أو يدل على حدوث كثير من المعاينات والمشاهدات؟ واضح أن المسألة لا يتطلب لها دليل، لأنها متكئة على معطى الحس المباشر، أصلا أنت شاهد حدوثها بشكل مباشر. يقول: وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة. إنما يتطلب الدليل لما إيش؟ لما لم يكن متوقفا على الحس المباشر أو الضرورة العقلية، هو اللي يستدل له. أما المبادئ العقلية الضرورية فلا يستدل لها، جيد، والقضايا المحسوسة لا يتطلب الإنسان لها تدليلا. يقول: والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة، إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية، جيد. طبعا من الأشياء المهمة يعني إدراك فيما يتعلق بدلالة الاختراع والإيجاد على وجوده تبارك وتعالى، أن ثمة مستويان في الدلالة، وعامة اشتغال المتكلمين في أحد المستويين دون المستوى الآخر، وعامة الاشتغال الشرعي في الوحي بالمستوى الأول دون المستوى الثاني. المستوى اللي هو دلالة حدوث أحد المخلوقات المشاهدة على وجوده تبارك وتعالى، والمستوى الثاني حدوث الكون أو حدوث العالم أو حدوث يعني الجنس المخلوقات، جيد. فيعني خذوا مثلا هذه العبارة اللي من رشد، على سبيل المثال يقول ابن رشد في مناهج الأدلة، يقول: وأما دلالة الاختراع دلالة اختراع على وجوده سبحانه وتعالى، فيدخل فيها وجود الحيوان، وجود الحيوان كله، ووجود النبات، ووجود السماوات. وهذه الطريقة تبنى على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس. أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة، هذه الموجودات اللي ذكرها الحيوان كله، النبات، وجود السماوات، يقول هذه الموجودات مخترعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات. يقول وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، ليش؟ لأنها مواقع تحت إيش؟ مواقع تحت الحس والتجربة المباشرة. يقول فإننا نرى أجسام جمادية ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعا أنها هنا موجد للحياة ومنعما لها، وهو الله تبارك وتعالى. وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ها هنا ومسخرة لنا، والمسخر مأمور ومخترع من قبل غيره ضرورة. طيب استلاحظون في عبارة ابن رشد الآن في نمط التدليل على حدوث السماوات مقارنة بحدوث النباتات والحيوانات، إيش اللي تلاحظون؟ يعني قلنا أرجع بس أقرأ العبارتين. يقول هذه الموجودات مخترعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، فإننا نرى أجسام جمادية ثم تحدث فيها الحياة. قال فنعلم قطعا هنا وهو الله تبارك وتعالى. وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ها هنا ومسخرة لنا، والمسخر مأمور مخترع من قبل غيره بالضرورة. هل في فرق الحين في وجه الدلالة اللي يعني في وجه دلالة هذا المخلوق على الحدوث وبالتالي دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ودلالة الآخر على الحدوث ودلالة على الله عز وجل، ولا كلهم ساقوا مساقا واحدا؟ واضح أن فرق، صح ولا لا؟ واضح أن فرق. طيب بالنسبة للحيوان والنبات، ما الدليل اللي استدل به ابن رشد على حدوثها؟ إيوه، اللي هو إيش؟ المشاهدة والحس، صح ولا لا؟ إن لاحظوا عبارة، قال وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، يعني ما في شيء زائد. أنت تشوف الحيوان ما كان حيا ثم ابتعثت فيه الحياة، صح ولا لا؟ لما جاء إلى السماوات استدل بإيش؟ استدل بقدر زائد على قضية الحدوث، صح ولا لا؟ يعني استدل للحدوث بدليل زائد. يقول يعني لما تأمل في السماوات لاحظ أنها تتحرك، صح ولا لا؟ وأن هذا التحرك ناشئ عن تسخير، أن مقصود بها تسخيرها وتذليلها لمخلوق آخر، وأن ثمة اعتناء بمخلوق، وبالتالي أوجد هذا المخلوق على هيئة وعلى صورة معينة من أجل تحقيق هذا الغرض، صح ولا لا؟ وبالتالي يستطيع الإنسان يتلمس أنه استدل بحدوث هذا بإتقان صنعتها، وكأنه بيقول الآن أن هذه الصنعة المتقنة تتطلب وجود إيش؟ صانع صنعها. فتلاحظ الحين أن في مستويين. طيب ما هو مبرر المتعلق بالمستويين؟ لأن في فارق كبير، يعني لما تحدثنا الحين مستوى حدوث أحد المخلوقات على وجود سبحانه وتعالى مقارن بحدوث الكون، صح ولا لا؟ هل حدوث الكون زين؟ هل حدوث الكون بالنسبة لنا مدرك من جهة الحس المباشر؟ يعني هل هو من جنس ما نشاهده من المخلوقات والأفراد والأعيان؟ لا، صح ولا لا؟ ولذا يقول الله عز وجل ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، صح ولا لا؟ وبالتالي يعني تلاحظ الآن يعني فيما يتعلق بدلالة الوحي، تجد في الغالب الوحي يركز على أي نوع من أنواع التدليل على وجود سبحانه وتعالى، على حدوث الموجودات الجزئية التفصيلية، ولا حدوث جنس الموجودات، أو حدوث مثلا حدوث الكون. يعني خلنا حتى لما نقرب ما نقصد بالكون، مثلا تعرفون مثلا نظرية الانفجار الكبير وذا بيج مان، صح ولا لا؟ إن حدثت لحظة معينة، قبل هذه اللحظة لم يكن ثمة لا مادة ولا طاقة، بل لم يكن ثمة زمان ولا مكان. هذا يذكرونه في علوم الفيزياء الحديثة، إن نظرية ذا بيج بانج والانفجار الكبير، في إذا رجع الإنسان يعني وفق المعطيات اللي هم يقدمونها 13 فاصلة كذا بليون سنة، سيصل إلى نقطة معينة، قبل هذه النقطة، صح ولا لا، لم يكن ثمة إيش؟ لا طاقة ولا مادة، كانت عدم زين، بل لم يكن ثمة زمان ولا مكان، ثم في لحظة معينة إيش؟ حدثت الطاقة وحدثت المادة وحدث الزمان وحدث المكان، صح ولا لا؟ جيد. طيب اللي أريد يعني التأكيد عليه وذكره، أن كثير من الدلائل القرآنية إنما تنبه إلى أي مستوى من المستويات من الأول، وأن عامة اشتغال المتكلمين إنما هو اشتغال بالثاني، إنما هو اشتغال بالثاني. ولذا تجد لاحظ طريقة ابن تيمية في الاستدلال بقضية الحدوث على وجوده تبارك وتعالى، هي الطريقة القريبة المأخذ، الطريقة المباشرة، الطريقة اليسيرة، الطريقة التي يسهل على عامة الناس أن يتعقلها ويتصورها، صح ولا لا؟ أن يتعقلها ويتصورها. ومنها نشأت الدلالة الفطرية لما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المثير فسماء ذات أبراج، يعني هو قاعد يستدل بالمشاهدات المعاينة عنده، ما يستدل بدليل بدلالة فلسفية معينة في قدر عادم التركيب والتعقيد. ممكن نذكر يعني بعض ما يتعلق بهذه المسألة بعد قليل لله عز وجل. مثلا من التنبيهات القرآنية مثلا في هذه القضية يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. يقول الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يقول الله عز وجل قد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تلاحظ أن ينبه الله عز وجل إلى الأشياء الواقعة تحت الحس المباشر، واقع تحت الحس المباشر، لأن إقامة الدلالة على على على حدوث الكون أو حدوث العالم قضية واضحة فيها قدر من التركيب والتعقيد زائد على ما يتعلق بهذه القضية، على ما يتعلق بهذه القضية. ويكفي يعني حتى يدرك الإنسان التعقيدات الفلسفية المتعلقة بالمعطى الأول، إن عامة الفلاسفة إنما يقولون بإيش مذهبهم فيما يتعلق بالعالم، إن العالم فيه أنه أزلي، إن العالم أزلي قديم جيد، والمتكلمين ينافون في هذه القضية ويحاولون يدللوا وبرهنوا ويثبتوا على عدم أزلية العالم وعلى حدوثه. جيد. مثلا ومن أهم الكتب اللي ألفها المتكلم في هذا الباب خصوصا يعني ممكن مستغرق ثلاث أربع الكتاب إلى سنتين تقريبا الكتاب تهافة الفلاسفة لأبي حامد الغزالي. ولو قرأ الإنسان أنماط التدليل اللي حاول يمارسها الإمام الغزالي في هذا الكتاب يجد ترى أن فيه ثغرات علمية كبيرة موجودة على القول الحق الذي يريد الانتصار له. يعني نحن متفقين مع المتكلمين عن حدوث الكون، لكن أنماط التدليل وأنماط المعارضة التي مارسها في هذا الكتاب لا تفي بالمطلوب، لا تفي بالمطلوب. وهذه قضية بإذن الله عز وجل سنناقشها في يعني دروس قادمة بإذن الله عز وجل، وبذكر مبرر المناقشة القادمة يعني في ما يأتي. طيب تحدثنا يعني أظن فيما يتعلق بحدوث بدلالة حدوث الجزئيات المعينة على وجوده تبارك وتعالى. طيب فيما يتعلق بالدليل الآخر اللي هو أو المستوى الثاني حدوث الكون على دليل الله تبارك على وجوده سبحانه وتعالى، طبعا يسمونها في بعض الكتب العقائد بالذات الكتب العقائد المتأخرة يسمونها الدليل الكوني، دليل كوني، وهو مشتق أظن ومترجم من يعني الاستعمال الإنجليزي يعني في الكتب العقائد الغربية النصرانية وغيرها يريدون تدليل البرهنة. أول دليل يذكرونه يسمونه cosmological argument يعني دليل كوني. كوزمو معناها الكون، زين، فيعني اشتق من الكون الحجة يعني، فيقولون cosmological argument يعني الحجة الكونية. والطريف فيما يتعلق يعني وهذه أحد الإشكاليات الوقوع تحت سطوة الثقافة الغربية، زين، إنه يعاد تصدير المنتج الغربي الذي يعني استورد من عندنا أولاً. يعني مثلاً من الـ من الـ من الألفاظ الآن المعربة اللي دخلت في اللغة واستعملت مثل لفظة الكحول، صح ولا لا؟ كحول، زين. الكحول هي من جهة الأصل إيش؟ في القرآن الكريم موجودة إيش؟ لا فيها غول، صح ولا لا؟ فالغربيين استفادوا هذه اللفظة منه. فطبعا ما يقدرون يقولون غول فيش قالوا الكهول، صح؟ لاحظ غول والكهول، صح ولا لا؟ وبعدين رجعنا مره ثانيه استوردنا هذه اللفظه تركنا غول حقتنا هذه، صح ولا لا؟ وصارت كحول. جيد. الطريف لما كنت اتبع هذه المساله تلاحظ الحين في كثير من كتب بعض المشتغلين بالرد على الملاحد وكذا ترجموا الدليل هذا وسموه الدليل ايش؟ الدليل الكوني. الدليل الكوني ترجمه عن كوزمولوجيكال ارجمنت. جيد. في حين لو رجع الانسان الى بعض المنظرين لهذا الدليل ومن اشهرهم على سبيل المثال ويليام لين كريغ على سبيل المثال من الغربيين، تجد ويليام لين كريغ يسمي هذا الدليل، الدليل ايش؟ يسميه بالانجليزي يقول كلام ارجومنت، كلام ارجومنت يعني الدليل الكلامي. طيب من وين جاء الدليل الكلامي؟ زين، ان اخذ عن المتكلمين، يعني هو اخذ عن المتكلمين وينص. ترى هذا الدليل اجود من يعني وصل ذروته على يد ابو حامد الغزالي، هو يذكر هذا، زين. فتجد لعط اللفة الطويلة أحيانا تجدها يعني للأسف موجودة. طيب عن تفكيك الدليل الكوني وإيش مبررات الآن الاشتغال به، يعني ليش بذكره مع أن يعني في معطيات فيما يتعلق بهذا الدليل سهلت استعماله في هذا الزمان على خلاف يعني زمان متقدم، وأذكر مبررات بعد قليل. الدليل باختصار يقوم على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى كل ما له بداية، نستطيع أن نقول بها العبارة كل ما له بداية فلا بد له من سبب، الكون له بداية فلا بد له من سبب. لاحظ الحين المقدمة الأولى كل ما له بداية فلا بد له من سبب، هذه المقدمة إيش؟ والمقدمة الثانية الكون له بداية فالنتيجة فلا بد للكون من سبب. جيد. فيرتب الإنسان يبحث عن السبب، فأقرب الأسباب الممكنة لإيجاد هذا الكون هو اعتبار وجود خالق هو الذي خلق هذا الكون. جيد، هذا وجه الدلالة. طبعا لما تذكر مقدمة معينة لابد أن يدلل ويبرهن على هذه المقدمة، يعني هل المقدمتين مقدمتين بدهيتين ولا مقدمتين تفتقران إلى الاحتجاج؟ يعني خلنا نأخذ المقدمة الأولى، كل ما له بداية فلا بد له من سبب. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ كل ما له بداية فلا بد له من سبب. الحس، لاحظ إذا قلنا الحس إيش المأزق اللي يصير؟ إيوه، إن دليل الاستقراء هنا بيصير دليل قاصر صح ولا لا؟ إن نعم قد يصير كل ما أحطنا به كل شيء وجدناه كذا، طيب يظل ثمة ثغرة أو احتمال معين إن في موجودات لها بداية وما لها سبب صح ولا لا؟ وطبعا الإشكالية تتعاظم، وهذا ممكن نذكر إشارات يعني فيما يتعلق إليه مع علوم فيزياء الكم ودعاوى بعض من يتعلق بمثل هذه العلوم أن ثمة أمور في فيزياء الكم ليس لها سبب، يعني تحدث يعني من غير سبب. زين، وهذه قضية يعني ممكن نناقشها على جهة التفصيل، لكن يعني بس تأكيدا. طيب ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ كل ما له بداية فلا بد له من سبب. كيف؟ هو قانون سببية، إن هذا أحد المبادئ العقلية الضرورية، هذا معنى قانون السببية، هذا معنى أن المؤثر مفتقر إلى أثر صح ولا لا؟ هذه فبالتالي هل هذا مبدأ متفق عليه يعني مفترض يكون بشرية؟ وأنا أزعم أنه مفترض يكون ليس هو محل الجدل والإثارة، ليس محل الجدل والإثارة أن يقول الإنسان إيش؟ ليس هذا هو موضوع الجدل، أن كل ما له بداية فلا بد له من سبب. مفترض المنازع لا ينازع في هذا، وإذا نزع في مثل هذا ينازع حقيقة في إيش؟ هو لا ينازع في هذه المقدمة، وينازع في المبادئ العقلية الضرورية، ينازع في المبادئ العقلية الضرورية، وبالتالي يكون دائرة الجدل من جنس الجدل مع الصفائية المتنكرين للحس المتنكرين، يعني الإشكالية أعمق من إشكالية مناقشة وجود الله تبارك وتعالى، لا مشكلة كبيرة. ويمكن ذكرت لكم في الدروس الماضية أحد تجليات هذه الإشكالية، تذكرون سالفة الدلة والقهوة والفتاوى ابن تيمية والجزء أصغر من الكل، هي معبرة عن هذه الإشكالية. طيب المبدأ الثاني أو المقدمة الثانية، زين، الكون له بداية، هل هذه مقدمة بدهية ولا لا؟ الكون له بداية فلا بد له من سبب، إيش رأيكم؟ يعني هل هي تفتقر للتدليل؟ يعني حتى يتضح، هل الملحد حق يقول لك أنا ما هو الدليل عن كون له بداية؟ له حق يسأل هذا السؤال؟ يعني لاحظ الحين عند المقدمتين، لو قلت لا كل ما له بداية فلا بد له من سبب صح ولا لا؟ فقالت لا، إيش الدليل أن كل ما له بداية لا بد له من سبب؟ فلما يطرح لك هذا السؤال ما تشعر أنه قاعد يعاند يكابر يصفصط؟ زين، يعني تبي ندخل في جدال انه اثبت لك ان 1 زائد 1 يساوي 2، يعني هذا المقصود واضح صح ولا لا؟ طيب اذا قلت له كل ما له بدايه فلا بد له من سبب، قال سلمت الكون له بدايه فلا بد له من سبب، هل ممكن يعترض عليك ويقول ما هو الدليل على ان الكون له بدايه؟ ليش اشترط ان يكون له بدايه؟ ليش ما يكون الكون ازلي؟ هل له حق مطالبه بالدليل ولا ليس حق مطالب بالدليل؟ ها، ايش رايكم؟ الاظهر ان السؤال مشروع، سؤال مشروع صح ولا لا؟ ما هو الدليل على كون الكون له بداية صح ولا لا؟ ما هو الدليل على كون الكون له بداية؟ طيب يعني الآن مثلا الاستدلال بتفاصيل مخلوقات الجزئية التفصيلية تساعد على هذا الأمر، ما يلزم بالضرورة صح ولا لا؟ يعني كون الكون له بداية وليس له بداية، هل هو واقع تحت الحس والتجربة بالنسبة لنا؟ زين، ما شهدنا لحظة بداية الكون. زين، ولذا أصلا صارت هذه مسألة فلسفية شديدة في العمق زي ما ذكرت في الكتب الكلامية، عامة الكتب الكلامية ترى تستغرق يعني يستغرق جزء لا بأس به من هذه الكتب محاولة التدليل عقليا على أن الكون له بداية، على أن الكون حادث بعد أن لم يكن، في مقابل الفلاسفة الذين يزعمون قدم العالم وأن العالم لم يزل موجودا، إما الملاحدة منهم يعني لم يزل موجودا هكذا، أو الذين يؤمنون بوجود خالق ورب يقولون إيش؟ إنه قديم مع الله عز وجل، إنه قديم مع الله عز وجل، وإن علاقة الله عز وجل بالعالم ليست علاقة الخالق بالمخلوق، وإنما علاقة إيش؟ العلة بالمعلول. طيب شو الفرق بين علاقة الخالق بالمخلوق والعلة بالمعلول؟ شو الفرق بين المقامين؟ الخالق بالمخلوق جيد، يعني لاحظ الحين لما تقول خالق ومخلوق فأنت تفترض أن في خالق صح ولا لا، والخالق هذا فعل فعلا هو الخلق صح ولا لا، وترتب على فعل الخلق مفعول هو المخلوق صح ولا لا. طيب من جهة الترتيب الزماني إيش العلاقة الموجودة بين الأطراف هذه صح ولا لا؟ أولا خالق ثم خلق ثم مخلوق صح ولا لا، مترتبة زمانية صح ولا لا. وبالتالي لو قلت لك المخلوق والخالق وجد في لحظة واحدة أو موجودين متلازمين هل هو مقبول عقلا؟ ما هو مقبول عقلا صح ولا لا. إذا خدت إناء زين ورميت الإناء قلت لك رميت الإناء فانكسر الإناء، فواضح أن الفاء، فالفاء هي اللي تفيد العلاقة التراتبية بين الخالق والمخلوق صح ولا لا. الخالق خلق فوجد المخلوق صح ولا لا، أن فيه ترتيب مع التعقيب المباشر. طيب علاقة العلة بالمعلول، علاقة العلة بالمعلول أنا طبعا ما بستقبل في أنواع العلة، لكن إجمالا هل العلة والمعلول تقبل التلازم الزمني ولا لا؟ يقبلون التلازم الزمني. ولذا مثلا من التمثيلات يكثرون من ذكرها، مثلا إذا وضع خاتم في الأصبع وحركت الآن الأصبع صح ولا لا، يتحرك تبعا لها إيش؟ الخاتم صح ولا لا. طيب حركة الخاتم هل هي سابقة أو لاحقة أو مقترنة بحركة الأصبع؟ هي مقترنة بحركة الأصبع صح ولا لا. طيب ما علّك حركة الخاتم حركة الأصبع؟ طبعا ابن تيمية له جذريات فيما يتعلق، يقول لا مو بعلة حركة الخاتم زين، يعني ابن تيمية ميسا أن يفكر يفصل أنواع العلل، أن في علة فاعلة وزين، فهذا ليس من قبيل، وفي علة غائية عندها تفاصيل معينة. فيقول العلة الحقيقية في حركة الخاتم حركة إيش؟ إرادة الشخص المحرك صح ولا لا، مو بأنه مجرد حركة الأصبع. يعني بيفرض سؤال أنه طيب شو اللي حرك الأصبع، وبالتالي عندنا إرادة سابقة يترتب عليه النتيجة. فمسألة جذرية بس بعيدة عن القضية هذه. اللي أريد التأكيد عليه وتوصيله أن عامة الكتب الكلامية تحدث عن هذه القضية بتفصيل طويل وعريض جدا. أهم الكتب المركزية فيما يتعلق بهذه القضية ذكرتكم تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي، طبعا وناقشه ورد عليه اللي هو ابن رشد الحفيد في كتابه تهافت. لكن وعامة الكتب الكلامية مطولة، يعني مثلا كتب الفخر الرازي الطويلة نهاية العقول، والمطالب العالية على سبيل المثال، ولا شرح المقاصد حق التفتزاني، أو مثلا كتاب الإيجي شرح المواقف، وغيرها من مطولات الكتب العقائد الكلامية يكثر فيها الجدل العقلي فيما يتعلق بهذه القضية. من الكتب الجامعة يعني إذا أراد الإنسان أن يتعرف على خلاصة الأقوال الكلامية فيما يتعلق بهذه المسألة، خلاصتها يعني أهمها جمعا وتبسيطا، يعني عبارة تعتبر سهلة في محاولة تقريب أدلة المتكلمين في حدوث العالم، كتاب الداعي إلى الإسلام لكمال الدين بالبركات عبد الرحمن محمد الأنباري النحوي، متوفى سنة 577 هجري. الكتاب الداعي للإسلام أول مسألة بحثها في الكتاب، لاحظ أول ما تستفتح الكتاب، وهذا عادة المتكلمين يعني لما يدخلون في أبواب العقائد، لما يدخلون في الكلام في العقائد تجد الفصل الأول في الرد على من أنكر حدوث العالم: اعلم يدك الله بالتوفيق وأرشدك إلى سواء الطريق أن مذهب أهل الحق من فرق الخلق بسائر الملل والنحل أن العالم كله محدث وإليه ذهب كثير من حكماء الأوائل والفلاسفة كأفلاطون وسقراط وجماعة من الشعراء والنساك، ويحكى عن أفلاطون ما قال: العالم مكون المحدث ومنه ما أول كلام. وذهب جالينوس إلى التوقف القدم والحدث ودعا إليه، وادعى أنه يتعذر العثور على وجه الترجيح فيه. وذهب جماهير الأوائل والفلاسفة إلى أنه قديم، فأما أهل الحق فلهم في الدلالة على حدوث العالم براهين كثيرة، إلا أن نقتصر منها على 10 براهين. وذكر 10 براهين، ذكر 10 براهين. يعني ميزة الأسلوب لساقي هذه البراهين يعني تقرب لمن كان مهتما بمعرفة هذه المسألة. ما أخفيكم أنا لن يعني أشتغل كثيرا بالأدلة الفلسفية الكلامية الدالة على حدوث العالم وتبيين ما الذي يعني نستطيع يعني ما الذي فيه قدر من القبول والاعتراض والأخذ والعطاء، لأن المسألة هذه سنناقشها بالله عز وجل مفصلا لما يأتي الكلام حول قضية حدوث العالم وقدم العالم وكلام ابن تيمية في هذه المسألة وسلسل الحوادث وغيرها من المسائل، لأن شارح الطحاوي ذكر هذه المسألة في اعتراض على كلام لأبي جعفر الطحاوي في مثل العقيدة الطحاوية، لما ذكر الطحاوي عبارة أنه لم يستفد اسم الخلقي أو الخالقي من وجود المخلوقات، فقبل وجود المخلوقات هو خالق سبحانه وتعالى. يعني فيما يتعلق بطبيعة القدم ابن تيمية له فلسفة في هذه المسألة، وأرى جزء من هذه الفلسفة قدام التيمية هي من قبيل الحق المتعلق بهذه المسألة، وبالتالي يعني لا يستطيع إنسان أن يوافق المتكلمين بإطلاق، وهي لتشكل الثغرة الموجودة في كلام أبو حامد الغزالي. طبعا هذا الكلام الغامض أرجو أنه يكون متضحا لما نصل إليه في موطنه. طيب لماذا ذكرت هذا؟ لأن ثمة حالة من حالة التسليم إجمالا، ثمة حال من حالة التسليم إجمالا بأن هذا الكون حادث بعد أن لم يكن موجودا. يعني إذا كان ثمة جدل فلسفي عميق موجود عند الفلاسفة ومتكلمين قديما وقديما أقصد حتى في الدائرة الفلسفية كان موجود الجدل هذا، ولما لما احتك الفلسفة الأوروبية واليونانية والإغريقية بالأمة المسلمة بطبيعة الحال الأمة المسلمة مسلمة بأن العالم إيش حادث بعد أن يكون موجودا، ودخلوا في دائرة الجدل والنقاش مع الفلاسفة في هذه القضية. وعامة الأدوات المستعملة في هذه القضية هي أدوات عقلية فلسفية. اللي حصل واستجد الآن أن دخلوا علماء الطبيعة والتجريب على الخط وقدموا للمتدينين في زعمي قدموا المتدينين أداة أو وسيلة يستطيعوا من خلال أن يختصروا الجدل الفلسفي العقلي فيما يتعلق بهذه القضية، خصوصا في ضوء تسليم كثير من الملاحدة بهذا المعطى. يعني مثل ما نستطيع نقول المقدمة الأولى مقدمة مسلمة عند الطرفين وهي أن كل ما له بداية فلا بد له من محدث، نستطيع كذلك أن نقول في هذا الزمان أن عامة الناس مسلمين بأن الكون له بداية، لا ينازعون في هذه المقدمة، الكون له بداية. طيب لماذا سلموا بهذه القضية؟ التسليم لم ينشأ في ضوء المعطيات الفلسفية الكلامية المتقدمة بقدر ما نشأت بسبب نظرية انفجار كبير، نظرية The Big Bang، أن زي ما ذكرت لكم أن في لحظة موجودة في تاريخ هذا العالم وجد بعد أن لم يكن موجودا، وأن وجدت في تلك اللحظة ليس فقط المادة والطاقة بل وجد في تلك اللحظة الزمان والمكان. وبالتالي نحن أمام طرفين متفقين على أن الكون أن هذا الكون لم يكن موجودا ثم حدث هذا الكون، صح ولا لا؟ الآن نختلف الطرفين في محاولة تقديم الخلاصة الفلسفية المتعلقة. طيب ما هو الأثر الفلسفي المترتب على هذه الحقيقة؟ إذا سلمنا على أن الكون له بداية فما هو الأثر المترتب على هذه القضية؟ ما هي التشكيكات على الأثر الذي يتبنى هذه القضية؟ ولتأكيد هذا المعطى، لتأكيد يعني وضوح خطورة الأثر الفلسفي المترتب على أن الكون له بداية، إن كثير من الملاحدة أول ما قدمت هذه النظرية أو هذه الفرضية على الطاولة، يعني تدرون هي يعني كلام كثير، ما أريد التفصيل فيما يتعلق بنظرية الانفجار الكبير وكيف إيش الأدلة اللي أقامها علماء الطبيعة والتجريب، لكن اللي همنا أن هي نظرية شبه متفق عليها في الدائرة العلمية الحديثة، فيزيائيين متفقين عليها. فريد هويل اللي قدم نظرية بديلة عن هذه النظرية، نظرية اسمها The Steady State Universe اللي هو الكون الثابت أو حالة التخلق الذاتي. يعني أحد الظواهر الموجودة في هذا الكون أن الكون في تمدد، زين؟ أن الكون في تمدد، وهذا يعني ما استطاعوا يلاحظونه من خلال يعني خلنا نقول الموجات الضوئية لبعض النجوم، أن إذا كانت مبتعدة فيكون الموجة تكون أطول، زين؟ وبالتالي اللون الذي يصلنا بسبب تمدد الموجة هذه مختلف عن بعض الـ يعني إن لو كانت تقترب النجوم كمثل الموجات الضيق، وبالتالي يعني في عندهم تدليلات وبرهنة متعددة على أن الكون على الأقل في تمدد، إنه يتمدد، جيد. فقدم فرضية إن إذا كان يتمدد فمن الطبيعي إيش كان حاصل؟ إن كان في لحظة قبل صح متراجع، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى لحظة معينة، زين، كان أشبه النقطة، صح ولا لا؟ النقطة اللي فجر عنها يعني كل شيء، جيد. هذا اللي مقبول. هو قدم فلسفة ثانية في محاولة المعارضة. بواعث فريد هويل اللي قدم النظرية الثانية اللي هو سماها سيدي ستيت يونيفرس ولا ثيري، اللي هو إن كان مشمئزلا من الأثار الفلسفية المترتبة على القول بحدوث العالم. يعني كان واضح عنده تماما إذا قلنا إن العالم له بداية فالنتيجة الطبيعية اللي ترتب عليه إيش؟ إن ثمة خالق هو الذي تسبب في إيجاد العالم. يعني عنده كانت القضية واضحة. طيب يعني كان مشمئز من هذا، فبالتالي يحاول يقدم نظرية بديلة. طبعا هذه النظرية البديلة لم ترج في الدائرة العلمية. والعجيب طبعا الرجل يعني أطلق هذه النظرية في سنة 1948 ميلادي وظل وفيا لهذه النظرية حتى 2001 ميلادي، يعني ظل يعني إلى 2001 قريب، يعني ظل، لكنه يمثل حالة شذوذ والاستثناء في المشهد العلمي. يعني حتى الملاحدة مثل ستيفن هوكينج على سبيل المثال صاحب كتاب The Grand Design اللي يعني لاحظ يحاول يقدم بعض الشبهات والإشكاليات المتعلقة، يعني هو فاهم أن النظرية تفرض هذا التصور لكن يحاول أن يعكر صفو هذا التصور في ضوء شبهات وإشكاليات. لا، الكون قادر أن يخلق نفسه بنفسه، هذه مثلا أحد الشبهات اللي نناقشها في الدرس القادم لله عز وجل. يعني أحد الشبهات والإشكاليات إذا قلنا أن الكون له بداية وبالتالي يستدعي ضرورة الوجود خالق خلق هذا الكون، أحد الاعتراضات اللي يقدمك إياها، ليش ادعيت أن سبب وجود هذا العالم خارج عن هذا العالم؟ إيش المانع أن يكون سبب إيجاد هذا العالم هو العالم ذاته؟ جيد، هذه دعوة بالناقشة، يعني بالناقشة في درس القادم بالله عز وجل. لكن لاحظ أن على الأقل في حال من حالة التسليم بالمبدأ، المبدأ اللي هو أن يكون حادث بعد أن لم يكن. وكثير ومن شاء يتوقف يعني مع علماء الطبيعة والتجريب اللي تكلموا عن هذه القضية سلبا وإيجابا، يعني فهموا يعني حالات المانع الأولى في أول نشأة النظرية The Big Bang، يستطيع الرجوع إلى كتاب الفيزياء ووجود الخالق حق الشيخ جعفر الشيخ الدريس، وهو ركز على هذه القضية على يعني بوجه كبير. اللي يهمنا الحين يعني حتى بس يعني أختم الكلام لأن يعني خلاص اقترب الأذان، أن أحد الأدلة المركزية الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى هو هذا الدليل، أن نستطيع نقول أن كل ما له بداية فلا بد له من سبب، وهذا مقدمة ضرورية عقلية ليست محل منازعة، وأن عندنا مقدمة أخرى الكون له بداية، فإذا كان الكون له بداية فلا بد له من سبب. زين، وين يقع الحين الجدل والإشكال بين المتدينين المؤمنين بأن ثمة خالق خلق هذا الكون وهو السبب والعلة لإيجاد هذا الكون، وبين الأطراف الإلحادية التي تنكر هذه الحقيقة ولكنها لاحظوا ما تتنكر لأن الكون له سبب. زين، لكن ما هو السبب؟ هذا بنناقش بالله عز وجل يعني في في في في الدرس القادم. يعني خلاصة الكلام أن الدليل المركزي الأول هذه القضية بإذن الله عز وجل في الدرس القادم نذكر يعني ممكن نحاول نعمق وجه الدلالة المتعلقة بهذه القضية، ثم نذكر أهم الشبهات والإشكاليات التي تعترض بها على هذه الحقيقة، التي تعترض بها على دليل الاختراع والإيجاد أو الدليل الكوني أو غيرها، نذكرها ونناقشها بإذن الله عز وجل، ثم ننتقل إلى الدليل التالي وهو دليل الإتقان والرعاية والعناية، وهو عندي الدليل الأكثر تماسكا والأكثر حفاوة في الوحي والأكثر والذي يحقق يعني قدرا زائدا على إثبات مطلق الوجود له سبحانه وتعالى، لا يثبت له القدرة ويثبت له العلم ويثبت له الإرادة ويثبت له غيره من صفاته تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.